وما كفر سليمان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو التاطيل على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ما الله الله يا كروان الغربية يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على

ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته اللهم صل على النبي.

لو ما الدين وما هم عن هادي غائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين. الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدرك الله الله الله الله الله يا سيدي يا مولاي بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله اكبر. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد فإنك من الراحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. صدق الله العظيم.